الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. أحمد الله تعالى على كل حال، على نعمة السراء ونعمة الضراء، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الرضا بالقضاء والصبر عند البلاء، وأن يرزقنا حسن الثناء على ربنا، وأن يرضينا وأن يرضى عنا. أحبتي في الله، من كبائر النساء والنساء خاصة، لأن المرأة بطبعها بفطرتها محبة لأهلها وولدها، والمرأة بطبعها رقيقة الحس، مرهفة الإحساس، طيبة القلب، عاطفتها تغلب عقلها. وللأسف لا يظهر إيمان المرأة ولا دينها إلا عند المصيبة. تراها طيبة، مصلية، صائمة، حاجة بيت الله الحرام، لكن إذا نزلت بها مصيبة كائنة ما كانت، إما بخسارة في مال، أو بضياع لولد، أو حتى بجرح في عضو، أو حتى بمرض تبتلى به، تراها تولول وتنوح، وخاصة عند الموت، عند المصيبة، إما موت ولدها أو زوجها أو أحد من أهلها أو قريب عليها أو حتى جارة أو جار لها، نراها تنسى ربها وتسخط وتولول وتصيح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا النساء من هذا الداء، وهو من عادة الجاهلية، ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية هما بهما كفر: التفاخر في الأنساب والنياحة على الموت، والنياحة على الموتى. وقالت أم عطية: لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام والإيمان والإحسان والسمع والطاعة، قال: ولا تنوحي. والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء مع ذكر محاسن الميت وتعداد مناقبه، اللي بيسموها المعددة: يا جبلي، يا أسدي، يا من كنت تفعل كذا، من لنا بعد موتك، هل تصح الحياة بعد موتك. وربما فعلت وقالت أعظم من هذا: خلاص سودت الدنيا، أظلمت الدنيا، لا لنا عيش بعدك، لا يصح لنا الحياة من بعدك، كنت سندنا، كنت عوننا، أنت جبلنا. وتنوح، هو احنا ننسى لما كنت بتعمل؟ مين كان بيدخل علينا بالبطيخ؟ مين كان بيجيب لنا الأكل الجميل واحنا في رمضان؟ راح الأسد، راح سبع الله. وتبكي وتنوح وترفع صوتها. أما البكاء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يؤاخذ بهذا، أي بدمع العين، إنما يؤاخذ بهذا، أي بقول اللسان وفعل الأبدان والجوارح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، اللي هي عادة الجاهلية تندب الموتى وتذكر محاسنهم. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النائحة إذا لم تتب قبل الموت قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها قامت يوم القيامة وعليها سربال، نسأل الله العافية، من قطران، نحاس مذاب ودرع من جرب حتى يكون عذابها مضاعفا. تطلع بقميص من نحاس إذا لم تتب. النائحة التي تندب ميتها التي تذكر محاسن ميتها. وكثيرا ما نسمع وتردد الناس والنساء يرددن وراءها هذه كبيرة من الكبائر. احذريها. قولي ما أمرك به الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في حجر امرأته في مرض موته وهي تقول تندبه يا كذا يا كذا يا كذا ولا يستطيع أن يمنعها. فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بريء من الصاكة والشاقة والحالقة وفي رواية من الصالكة والحالقة والشاقة. بريء أنا بريء ممن برئ منه رسول الله. رسول الله بارئ من الصاكة والصالكة التي ترفع صوتها. فلما مات ما بكت عليه امرأته. وعن النعمان بن بشير أيضا قال كان عبد الله ابن رواحة في مرض موته وكانت عنده أخته عمرة بنت رواحة فكان يغشى عليه يغيب. فكانت تقول واجب لا وكذا. عبد الله بن رواحة صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض قالت له أخته واجب لا وكذا وكذا. فلما أفاق قال أنت التي كنت تقولين كذا؟ قالت نعم. قال والله ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذا أنت كذا. أنت جبل أنت جمل. أنت اللي بتأكل أنت اللي بترزق أنت اللي بتنفع أنت اللي بتغني. قيل لي كذا وكذا وكذا. فلما مات رضي الله عنه ما بكته أخته لأنها عرفت أن هذا الميت يعذب ببكاء أهله لا ببكاء العين بل بالندب. فإذا كنت تحبين الميت لا ترفعين صوتك. ابكي كما تشائين. ابكي بدل الدم بدل الدمع دم. لكن إياك وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يتوب على نسائنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. وإياك أيها المرأة من النياحة. فإذا لم تتوبي قبل الموت كان جزاؤك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللعن ومن العذاب في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.